عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. عن عبيد الله، هو عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني، كان من فقهاء قريش ومن علمائها، وولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان له رؤية، هي رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صغيرا، لكن وقعت له رؤية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البغوي بلغني أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خلف في ذلك العجلي، قال هو تابعي من كبار ثقات التابعين، والأكثر أكثر أصحاب التواريخ والسير أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في البخاري حديث يدل ظاهره على أن عبيد الله هذا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يرويه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عدي بن خيار أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد أتياه فقال له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة؟ الوليد بن عقبة هو أخو عثمان بن عفان لأمه. قال له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة؟ قال: وكان قد أكثر الناس فيما فعل به. قال: فانتصبت له حين خرج إلى الصلاة، فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال عثمان بن عفان: أيها المرء أعوذ بالله منك. قال: فانصرفت، فلما قضيت أتيت الأسود بن مخرمة وابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي، فقالا: قد قضيت الذي عليك. قال: فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقالا: قد ابتلاك الله. قال: فانطلقت حتى دخلت عليه، فقال عثمان: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال عدي: قال عبيد الله: فتشهدت وقلت: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين. قال: وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وإن الناس قد أكثروا في حق الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال عثمان: يا ابن أخي، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبيد الله بن عدي: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها، وإن لم أكن أدركته فقد بلغ إلي من علمه مثل الذي يبلغ تلك التي لا تخرج أصلا، يعني لا يضرني أني لم أدركه إذ حصل لي هذا العلم الذي منه صلى الله عليه وسلم. فقال فتشهد عثمان رضي الله عنه وقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم استخلف الله أبا بكر، فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلف عمر، فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلفت، أفليس لي من الحق عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال عبيد الله: قال بلى. قال عثمان: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فإنا سنأمر فيه إن شاء الله بحق الله. فأمر عثمان فجلد هذا الوليد بن عقبة 40 جلدة أمر بذلك عليا فتولى. وكان جلد بسبب أن شرب الخمر، ثبت عليه شرب الخمر كما في صحيح مسلم. الشاهد من الحديث قول عثمان رضي الله عنه لعبيد الله هذا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. فهذا الذي ظاهره أنه لم يدركه. كيف يتأتى هذا مع أن أكثر من ترجم لعبيد الله بن عدي يقولون قد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عن نفسه لم أدركه. وهذا قد جمع بين هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: إن سؤال عثمان أدركت النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤال عن إدراك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم وإدراك الأخذ عنه، ولم يدرك إدراك السن، فإنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرون أن عبيد الله هذا لما أدركت أباه الوفاة قال له: يا بني لا تعمل، يا بني إني أذكرك الله أن تعمل عملا بعدي يمعر وجهي يحشمني، فإن عمل الأبناء يعرض على الآباء. وروى ابن عساكر في تاريخه أن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: بلغني حديث عن علي رضي الله عنه فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره، فرحلت إليه حتى قدمت العراق، فأتيته فسألته عن الحديث فحدثني، وأخذ علي عهدا أن لا أخبر به أحدا. قال: ولوددت أنه لم يفعل فأحدثكموه. قال: فلما كان ذات يوم جاء علي حتى صعد المنبر في إزار ورداء متوشحا قوسا، ثم جاء الأشعث بن قيس حتى أخذ بإحدى عضادتي المنبر، ثم قال علي رضي الله عنه: ما بال أقوام يكذبون علينا يزعمون أن عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند الناس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاما ولم يكن خاصا، وليس عندي عنه ما ليس عند الناس إلا ما في قرني هذا. فأخرج منه صحيفة فإذا فيها: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وروى ابن عساكر أن عبيد الله هذا دخل على عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا في داره في الفتنة المشهورة، فقال له: إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى، والذي يصلي بالناس إمام فتنة، ونحن نتحرج أن نصلي معه. فقال عثمان رضي الله عنه لعبيد الله بن عدي، قال له: إن الصلاة أحسن ما يعامل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ومات عبيد الله بن عدي بن الخيار سنة 95. نعم.